يقول المصنف رحمه الله ثم ومن أصوله التي بها يقول تنبيه القرآن وسنة الرسول. الدليل الرابع من الأدلة التي كان يعتمدها الإمام مالك رحمه الله ويحتج بها في الشرعيات تنبيه الخطاب أو قل مفهوم الموافقة. رحمه الله تقدم لنا في الكلام على الدليل الثالث ذكرنا أن المفهوم نوعان، مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. إذن الدليل الثالث من الأدلة التي كان يعتمده مالك مفهوم المخالفة، وقد تقدم ويسمى دليل الخطاب ويسمى أيضا تنبيه الخطاب. الآن الدليل الرابع من الأدلة التي كان يعتمدها مالك ويحتج بها في الشرعيات وكان يعتمدها مالك وغيره، فمفهوم الموافقة الذي الكلام عليه الآن أقوى من مفهوم المخالفة، لم يخالف فيه أحد، هو مذهب الجمهور. وبعضهم قال مفهوم الموافقة حجة لاتفاق السلف، بعضهم نقل أن حجيته متفق عليها، إلا أنهم اختلفوا في دلالته، هل هو حجة؟ نعم حجة، ما دل عليه مفهوم الموافقة حجة، إلا أن دلالته على الحكم اختلفوا فيها، وسيأتي هذا آخر في آخر الكلام على مفهوم الموافقة. إذن الشاهد الرابع من الأدلة أو من الحجج التي كان يعتمدها مالك وغيره كان يعتمد، حتى أبو حنيفة، أبو حنيفة تقدم أنه خالف في مفهوم المخالفة، أنكر مفهوم المخالفة، أما مفهوم الموافقة لم ينكره أبو حنيفة، اعترف به. إذن فمفهوم الموافقة أقوى من مفهوم المخالفة. إذن الرابع من الأدلة التي كان يحتج بها مالك والجمهور أو كل السلف مفهوم الموافقة، ويسمى أيضا تنبيه الخطاب. إذن لاحظوا هذا الاسم اللي هو تنبيه الخطاب يطلق على مفهوم المخالفة وعلى مفهوم الموافقة، هذه التسمية تنبيه الخطاب، هذا الاسم يسمى به مفهوم المخالفة ويسمى به مفهوم الموافقة. إذن مفهوم الموافقة ويسمى تنبيه الخطاب ويسمى مفهوم الخطاب ويسمى لحن الخطاب، وسماه أبو حنيفة دليل النص. ما هو مفهوم الموافقة؟ تقدم لنا فيما تقدم تعريف المفهوم من حيث هو، قلنا المفهوم هو، قلنا نبيل ما هو المفهوم؟ عثمان عش ما عرفتي ايش نبيل؟ يقول لي بغينا عربوا موافق مخالفة، عرفنا المفهوم من حيث هو وقلنا هو مقابل للمنطوق، المفهوم مقابل للمنطوق وهو كذا وكذا. قول محمد ما هو المفهوم؟ هو الحكم المسكوت عنه. ما هو المفهوم؟ يونس هو المعنى الذي دل عليه المفهوم، مفهوم الله. قربتي شويه، قول محسن. المفهوم هو المعنى، هو ما دل عليه معنى في غير محل النطق. ما دل عليه؟ ما دل على معنى في غير محل النطق. قول عرفته؟ وما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. هذا هو المفهوم. هو ما دل عليه اللفظ لا في محل نطق، كما قال في جمع الجوامع، حتى التعريف ديال صاحب جمع الجوامع في المتن، هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، والتعريف راه دائما نكرره ولا لا، كنقولوا المنطوق هو ما واقعة على المعنى، هو ما اي المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم هو ما اي المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق. إذا المفهوم هو المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق، هذا هو اللي يسمى بالمفهوم، وهو اسم مفعول من فاهمة. وقد عرفت من خلال التعريف أن المفهوم وصف للألفاظ للمعاني، للمعاني، لذلك قلنا المفهوم هو المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق. الآن الشاهد عندنا الآن ماشي تعريف المفهوم من حيث هو، مفهوم الموافقة تقدم لي مفهوم المخالفة هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق فيه. ما هو مفهوم الموافقة؟ مفهوم الموافقة هو أن يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، سواء كان منفيا أو منهيا عنه أو موجبا. اكتبوسي مفهوم موافقة هو أن يكون المعنى المسكوت عنه، أن يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، للمنطوق به لو غيت تزيد توضحها، موافقا للمنطوق في الحكم سواء كان منفيا أو منهيا عنه أو موجبا. عود وسيدي، مفهوم الموافقة هو أن يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم، سواء كان منفيا أو منهيا عنه أو موجبا. شرح التعريف. إذن قلنا مفهوم موافقة شنو وسيدي؟ أن يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق. إذن تابعوا عندنا جوج المعاني، عندنا معنى منطوق به ومعنى مسكوت عنه كمفهوم المخالفة. عند معنى منطوق به بمعنى دل عليه اللفظ في محل النطق، وعندنا معنى ثان مسكوت عنه وهو معنى دل عليه اللفظ لا في محل. مثال ذلك حتى يتضح، باش يتضح التعريف مزيان. فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا تقل لهما أف، هذه الجملة فيها معنى مسكوت عنه ومعنى منطوق به. شنو هو المعنى المنطوق به؟ فلا تقل لهما أف، النهي عن التأفيف. إذن النهي عن التأفيف هذا المعنى منطوق به، أي دل عليه اللفظ في محل النطق. فدل اللفظ اللي هو فلا تقل لهما أف في مكان اللفظ نفسه على تحريم التأفيف، ولا فلا تقل لهما أف فهمنا كلام. وعندنا في الجملة معنى آخر يفهم من قوله تعالى فلا تقل لهما أف معنى ثاني، معنى آخر. شنو هو المعنى الثاني؟ النهي عن غير التأفيف من باب أولى، عن الضرب وغيره مما يحصل به الإيذاء. إذن النهي عن الضرب من باب أولى. إذن فلا تقل لهما أف هذه اللفظة دلت على تحريم التأفيف ودلت على تحريم الضرب، إلا أن دلالتها على تحريم التأفيف من باب المنطوق لأنه قد دل عليها اللفظ في محل النطق، ودلالة فلا تقل لهما أف على تحريم الضرب من باب المفهوم، لأن هذا المعنى اللي هو ولا تضربهما النهي عن الضرب دل عليه اللفظ اللي هو فلا تقل لهما أف لا في محل النطق، في غير محل النطق، فهو مفهوم من النطق. وشنو كلام؟ إذن فقلنا في تعريف مفهوم موافقة، شنو كتبتوا في تعريف؟ أن يكون المعنى المسكوت عنه، فين هو المعنى المسكوت عنه الآن؟ هو النهي عن الضرب موافقا للمنطوق به اللي هو فلا تقل لهما أف في الحكم، موافقا له في الحكم بخلاف مفهوم المخالفة، مخالف لأنه موافقا له في الحكم. فالمنطوق به منهي عنه، والمسكوت عنه منهي عنه كذلك. المنطوق به وهو التأفيف منهي عنه، والمسكوت عنه وهو الضرب منهي عنه. إذن فالمعنى المسكوت عنه موافق للمعنى المنطوق به في الحكم. وش الكلام؟ إذن إذا كان المنطوق به منهي عنه غيكون المسكوت عنه، إذا كان المنطوق به منفي غيكون المسكوت عنه، إذا كان المنطوق به مثبت غيكون المسكوت عنه. وش الكلام؟ لذلك قلنا أن يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به الحكم، زيد سواء كان منفيا أو منهيا عنه أو مثبتا. سواء كان منفيا، شنو هو اللي كان منفيا؟ ولا بلوني ولا عبد كريم؟ المنطوق به، أحسنت. سواء كان المعنى المنطوق به منفيا أو منهيا عنه أو مثبتا، بمعنى كيف ما بغي يكون المنطوق به راه المعنى المسكوت عنه موافق له، المعنى المسكوت عنه موافق للمنطوق كيف ما كان المنطوق منفيان أو منهيا عنه أو مثبتا. مثال المنفي مثل الثلاثة، قلنا سواء كان المنطوق به منفيا أو منهيا عنه أو مثبتا. مثال المنفي قول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الذرة قالوا هي الشيء الذي لا يرى بالعين، شيء بمعنى شيء دقيق جدا لا يرى بالعين. إذن شوف الله تعالى ينفي عن نفسه الظلم مثقال ذرة، ظلم مثقال الذرة اللي هي شيء صغير دقيق لا يرى بالعين المجردة. إذن شوف عندنا إن الله لا يظلم، لا حرف نفين، لا يظلم مثقال ذرة. إذن نفى الله تعالى عن نفسه ظلم مثقال الذرة. إذا لاحظوا احنا خاصنا دابا جوج معاني، معنى المنطوق به ومعنى مسكوت عنه مزيان. شنو هو المعنى المنطوق به في الآية؟ ولا علمت عدم الظلم مثقال ذرة. المفهوم الذي يفهم منها عدم الظلم فوق الذرة. نعم عدم الظلم ما عدم ظلم ما فوق الذرة من باب أولى وأحرى. إلا كان الله تعالى مثقال ذرة لا يظلمه، إذن فهو لا يظلم أكثر من مثقال الذرة من باب أولى وأحرى. هذا المعنى المسكو، لاحظوا المعنى المنطوق به منفي أو مثبت؟ لأن عدم الظلم لا يظلم، ماشي إثبات الظلم، لا نفي الظلم. المعنى المسكوت عنه حتى هو غيكون منفي، حتى هو منفي. نفي الظلم، نفي الظلم ما زاد على مثقال الذرة. وشو الكلام؟ إذن فممكن نقول دلت الآية على نفي ظلم مثقال الذرة بالمنطوق، وعلى نفي مثقال الجبل بالمفهوم. على نفي ظلم مثقال الذرة منطوقا، وعلى نفي ظلم مثقال الجبل بالمفهوم. وهذا كلام يعني. ولكن انتبهوا دلالة المنطوق هنا على الحكم، دلالة المنطوق به على الحكم. هل الحكم فيه منفي أو منهي عنه أو مثبت؟ واضح كلام. الظلم منفي، فكذلك في المسكوت عنه منفي. إذا قلنا سواء كان المنطوق به منفيا يا سيدي أو منهيا عنه، كالمثال الذي مثلنا به أولا، فلا تقل لهما أف، النهي عني التأثير، فيفهم منه النهي عني الضرب. واضح كلام، تقدم تقريره. أو زي كتبته أو موجبا، أي مثبتا، الإيجاب المراد به الإثبات، فهو مقابل للسلب، الإيجاب مقابل للسلب. فالمراد بقولهم موجبا أي مثبتا، أي ليس منفيا. بحالاش كقول الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. إذا المنطوق في الآية المصرح به أن بعض أهل الكتاب إذا تمنته بقنطار أداه إليك. إذا الحكم مثبت موجب، وهو أنه يؤدي إليك القنطار إذا تمنته عليه. يفهم منه مفهومه أن أقل من القنطار يؤديه إليك من باب أولى، إذا أتمنته على قنطار وأداه إليك. إذن فإذا أتمنته على دينار يؤديه إليك، أو على درهم يؤديه إليك. إذن لاحظوا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك دل بالمنطوق على أداء الأمانة إذا كانت قنطارا، ودل بالمفهوم أقل على أداء الأمانة إذا كانت درهما أو دينارا. إذا لاحظوا المعنى المنطوق به مثبت ولا منفي ولا منهي عنه؟ مثبت، اللي هو أداء الإيمان، من إن تأمنه بقنطار يؤدي، ومنهم من إن تأمنه بدينار أداء منفي، المنطوق به منفي، من إن تأمنه بدينار لا يؤدي. إذن هناك من أهل الكتاب من إذا أتمنته بدينار لا يؤدي إليك، فإذا كان لا يؤدي إليك دينارا فلن يؤدي إليك قنطارا من باب الأولى. إلا أن هذا منفي، والشاهد عندنا في الأول هو الموجب والمثبت. وشفتوا الكلام؟ إذا قلنا مفهوم الموافقة هو أن يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمعنى المنطوق به في الحكم، سواء كان المنطوق به منفيا أو منهيا عنه أو مثبتا. أراه المعنى المسكوت عنه غيكون متافق معه، نفيا نهيا وإثباتا. سهل الكلام. هذا مفهوم موافقة. قلنا شنو الأسماء التي يسمى بها؟ يسمى تنبيه الخطاب. إذا نلاحظ شنو استفدتم من الكلام؟ أن تنبيه الخطاب هذا الاسم يسمى به كل من مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، لأنه تقدمنا في مفهوم المخالفة أنه يسمى تنبيه الخطاب، حتى مفهوم الموافقة يسمى إذن تنبيه الخطاب. إذا مفهوم الموافقة يسمى تنبيه الخطاب، ويسمى مفهوم الخطاب، ويسمى لحن الخطاب، وسماه أبو حنيفة دليلا نصي. واضح؟ هذه كلها أسماء تطلق عليه. إلا أن المشهور، شوفوا المشهور في كتب الأصول، أن مفهوم الموافقة إن كان أولى سمي فحوى الخطاب، وإن كان مساويا سمي لحن الخطاب. إذا قبل من هذا الشيء باش تعرفوا الأقسام دي مفهوم موافقة. مفهوم موافقة هذا اللي دابا قرينا التعريف دياله ينقسم إلى قسمين. مفهوم موافقة دابا عرفنا التعريف دياله يا كسيدي. إذا أعيد، ما هو مفهوم الموافقة؟ دابا شنو عرفنا؟ عرفنا مفهوم موافقة من حيث هو، سواء كان أولويا أو مساويا. ما هو مفهوم الموافقة؟ قولوا سيدي، أن يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم، سواء كان منفيا أو من. إذن هذا تعريف مفهوم موافقة من حيث هو. مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين. هذا المفهوم الموافقة اللي عرفناه ينقسم إلى قسمين، إلى أولوي ومساوين، أولويين ومساوين. إذن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، كين مفهوم الموافقة الأولوي ومفهوم الموافقة المساوي. سهل الكلام. مفهوم الموافقة استعتمال ينقسم إلى قسمين، إلى أولويين ومساوين. إذن عندنا مفهوم الموافقة الأولوي، والقسم الثاني مفهوم الموافقة المساوي. مهم هادشي، راه ينفع في الفقه، في الفقه لا بد من هذه المسائل. إذن مفهوم الموافقة نوعان سعفته، مفهوم موافقة الأولوي ومفهوم موافقة مساوي. سهل الكلام يا أخي. ما هو مفهوم الموافقة الأولوي وما هو المساوي؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المعنى المسكوت عنه اللي تكلمنا عليه، أن المعنى المسكوت عنه إن كان أولى من المنطوق به في الحكم سمي أولويا، وإن كان المعنى المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم سمي مساوي. إذن هذاك المعنى المسكوت عنه اللي تقدمناه في التعريف لا يخلو من أمرين، إما أن يكون أولى من المنطوق به في الحكم، إما يكون المعنى المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به فكنسميه مفهوم موافقة أولوي، وإما يكون المعنى المسكوت عنه مساو للمنطوق به في الحكم فكون نسميه مفهوم موافقة مساوي. إذا لبغينا التعريف ديال كل واحد منهما لاحظ نعرفه احنا كل واحد على حدة باش يتضح. ما هو مفهوم الموافقة الأولوي؟ ما هو الأولوي؟ ويسمى أيضا الأحروي. إذا لاحظوا القسم الأول مفهوم موافقة أولوي، أو قل إن شئت أحروي، أحروي أو أولوي. كيفاش أحروي؟ أحروي نسبة إلى الأحرى وأولوي نسبة إلى الأولوي، المعنى واحد، بمعنى أن المسكوت عنه إما أن يفهم بالأولى والأحرى، وإما أن يفهم بالمساواة. إن كان المفهوم يفهم بالأولى والأحرى سمي أولويا وأحرويا، وإن كان يفهم بالمساواة سمي مساويا. إذن عرف كل واحد على ما هو مفهوم الموافقة الأولوي. هو أن يكون المعنى المسكوت عنه أولى من المنطوق به في الحكم، وأن يكون المعنى المسكوت عنه أولى من المنطوق به في الحكم، أن يكون المعنى المسكوت عنه أولى من المنطوق به في الحكم. واضح المسألة هيك؟ إذن إذا كان المعنى المسكوت عنه أولى من المنطوق به في الحكم، إيش كنسميه هذا؟ مفهوم أولوي. واضح كلامي؟ زين، مفهوم موافقة أولوي. القسم ويسمى أيضا أحروي. يقول أولوي أو أحروي، بمعنى أن المعنى المفهوم فهم بالأولى والأحرى. القسم الثاني مفهوم موافقة المساوي. ما هو مفهوم الموافقة المساوي؟ هو أن يكون المعنى المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم، وسنمثل لكل واحد حتى يتضح من القرآن ومن السنة كما مثل به الشارع. إذن أن يكون المعنى المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم. إذن سهل مسألة، سهل الأمور سهلة. إذن عماد شوف، مفهوم الموافقة نوعان، مفهوم أولوي ومفهوم مساوي. كاين واحد المفهوم كنفهموه بالأولى، وكاين مفهوم كنفهموه بالمساواة. إذا كان هذاك المسكوت عنه أولى من المنطوق به في الحكم كنسميه مفهوم موافقة. إذا كان المعنى المسكوت عنه مساوي للمنطوق به في الحكم كنسميه مثال الأول حتى يتضح. فلا تقل لهما أف. المعنى المسكوت عنه، لاحظ المنطوق به النهي عن التأفيف. المعنى المسكوت عنه شنو هو؟ يعني الضرب. لاحظوا، شكون اللي أولى بالحكم اللي هو التحريم؟ ما هو الأولى بالحكم الذي هو التحريم؟ الضرب أو التأفيف؟ الضرب. الضرب أولى بالحكم من التأفيف. علاش؟ لأن الضرب أشد إيذاء من التأفيف. التأفيف علاش نهى عليه الله تعالى؟ لأن فيه إيذاء للوالدين. شكون اللي أشد إيذاء، الضرب أو التأفيف؟ الضرب أشد إيذاء من التأفيف. فلذلك نقول المعنى المسكوت عنه اللي هو النهي عن الضرب أولى من المنطوق به في الحكم، بمعنى كيستحق الحكم اللي هو التحريم من باب أولى. كيستحق الحكم الذي هو التحريم أولى من التأفيف. علاش؟ لأنه أشد إيذاية من التأفيف. واضح كلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لا أجبت. غير كراع لو دعي وهو آخر الدابة، لو دعي إليه النبي صلى الله عليه وسلم لا أجل. إذن لو دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير الكراع، إلى فخذ الدابة مثلا، أو إلى كتفها، وإلى رقبة الدابة، كي يقول وراء العنقرة لا أجل من باب أولى، أو إلى كبيدها مزيان شوية إذا لو دعي إلى غير الكراع لا أجاب من باب أولى. من باب أولى واحدة. إذا نشكت مفهوم موافقة أولوي، المسكوت عنه كيكون أولى من المنطوق به. القسم الثاني مفهوم المساوي، مفهوم مساوي كيكون المعنى المسكوت عنه بحاله بحال المنطوق به في الحكم. مثال ذلك قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذا الآية ما الذي يفهم منها؟ تحريم أكل مال اليتيم. أو المنطوق المصرح به في الآية شنو هو؟ تحريم أكل مال اليتيم، لأن الله تعالى رتب على أكل مال اليتيم الوعيد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وتقدم لنا منا الألفاظ التي تدل على التحريم ترتيب الوعيد، ترتيب الوعيد والعقاب الشديد على الفعل يفهم منه تحريم ذلك الفعل ولا لا؟ إذن قال لنا الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. إذن المعنى المنطوق به في الآية تحريم أكل مال اليتيم. شنو هو المعنى المسكوت عنه غير المذكور؟ إحراق مال اليتيم مثلا، إحراق مال اليتيم مثلا. إذا شكون نقولوا؟ كنقولوا الآية دلت بمنطوقها على تحريم أكل مال اليتيم، ودلت بمفهومها على تحريم إحراق ماله. هذا المعنى المسكوت عنه اللي هو إحراق مال اليتيم مساوي للمنطوق به في الحكم. علاش قلنا مساوي لمشي أولوي؟ لأن العلة واحدة وهي الإتلاف، لأن الإتلاف كما هو موجود في أكل مال اليتيم موجود في إحراق ماله. اليتيم ما عندوش مشغلوش، المهم تلفتي ليه المال ديالو، ضيعت مال اليتيم، سواء حصل ذلك التضييع بالأكل أو حصل بالإحراق، فقد أتلفت مال اليتيم وأضعته، فليس أحدهما بأولى من الحكم من الآخر. واضح كلام؟ لأن الإتلاف حاصل بالأكل كما هو حاصل بالإحراق. إذن فكنقول إحراق مال اليتيم منهي عنه أيضا، ولكن باش بالمساواة. إذن فهذا المعنى المسكوت عنه موافق للمنطوق به في الحكم مساواة. واضح كلام؟ واش فهمتوا علاش؟ علاش قلنا فلا تقل لهما أف أو لو هنا قلنا مساوي؟ لأن سوف انتبهوا المنطوق به هو النهي عن التأفيف. لماذا نهي عن التأفيف؟ في إيذاء للوالدين. هذه العلة اللي هي الإيذاء موجودة في الضرب ولا لا؟ رحمك الله. هل تلاحظ السؤال إيجاد العلة التي هي الإيذاء في الضرب مثل إيجادها في التأفيف؟ ولكن فرق شنو هو الفرق؟ أن إيجادها في الضرب أتم وأشد من إيجادها في التأفيف. العلة نعم وجود، نرى موجود الإيذاء في التأفيف كما هو موجود في الضرب، ولكن إيجاده في الضرب أتم وأشد من إيجاده في التأفيف. واضح كلامك؟ بخلاف الإتلاف، العلة من النهي عن أكل مال اليتيم إتلاف ماله، تضييع ماله. أسي نبي ما عستيش سير غسل وجهك بالماء بارد. إذن النهي عن أكل مال اليتيم لماذا؟ لأجل الإتلاف. الإتلاف يحصل مع إحراق ماله أيضا. هل الإتلاف يحصل بالإحراق أكثر من حصوله بالأكل، أو يحصل الإتلاف بهما معا على سبيل المساواة؟ على سبيل المساواة. واضح كلام؟ لذلك سمينا الأول أولوية وسمينا الثانية مساوية. واضح كلام؟ إذا مفهوم موافقة نوعان، أولوي ومساوي. يلا بقيت لنا دابا الأمثلة يا سيدي. ولكن قبل ذلك التسمية، الأسماء اللي كنا كنهضروا ياك دابا عرفتوا الأقسام. شوفوا انتبهوا، قلنا احنا مفهوم الموافقة من حيث هو يسمى، قولوا داكشي اللي قلنا، يسمى تنبيه الخطاب، ويسمى لا دليل الخطاب مفهوم مخالف. إذا شوفوا انتبهوا، دليل الخطاب مفهوم المخالفة ولا يطلق على مفهوم الموافقة. ولكن شنو هو الاسم المشترك بينهما؟ تنبيه الخطاب. إذا تنبيه الخطاب ويسمى مفهوم الخطاب ويسمى دليل النص. خليه دليل النص والآخر. دابا انتم راح نوريك الكلام اللي قلناه، قولوا مفهوم الموافقة ويسمى تنبيه الخطاب ويسمى مفهوم الخطاب ويسمى فحوى لحن الخطاب أو فحوى الخطاب، وسماه أبو حنيفة دليل النص. واضح؟ هذه كلها أسماء. ولكن شنو هو المشهور عند الأصوليين؟ المشهور عند أهل الأصول إطلاق فحوى الخطاب على الأولوي وعلى المساوي لحن الخطاب. إذا المشهور عند الأصوليين هو التفريق بين مفهوم موافق الأولوي والمساوي. فمفهوم الموافقة الأولوي كيسميوه فحوى الخطاب، ومفهوم الموافقة المساوي كيسميوه لحن الخطاب. هذا هو المشهور في التقسيم. لذلك قال في الجميع وإن وافق فموافقة، فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا. وإن وافق فموافقة، فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا. هذا هو المشهور في التقسيم. واضح كلام؟ إذن المشهور عند أهل الأصول أن مفهوم الموافقة إن كان أولويا سموه فحوى الخطاب، وإن كان مساويا سموه لحن الخطاب. هذا هو المشهور في كتب الأصول. واضح؟ مفهوم السيدة جميل. فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي، والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي. إذا المشهور عند الأصوليين أن المفهوم الموافق إن كان أولى سموه فحوى الخطاب، وإن كان مساويا سموه لحن الخطاب. سهل المسألة. واضح كلام؟ يلا الأمثلة الآن ونختم إن شاء الله. مفهوم الموافق الأولوي مثاله من القرآن. مفهوم الموافق الأولوي مثال من القرآن، فلا تقل لهما أف، وقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، قلنا الجمع من باب أولى. ومثاله أيضا من القرآن، قول الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، وقوله تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك. إذا كل هذه أمثلة لاش موافقة الأولوي من القرآن. مثال مفهوم الموافقة الأولوي اللي هو فحوى، أحسنت، مثال فحوى الخطاب من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى قراء لا أجبت. مفهومه أنه لو دعي إلى غيره لأجاب من باب أولى. مثال لحن الخطاب اللي هو مفهوم موافقة مساوي. مثال لحن الخطاب من القرآن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وجه الاستدلال نبيل، وجه الاستدلال بالآية نعم أعطينا دابا جوج المعاني، معنى منطوق به ومعنى المفهوم. قلنا شنا ما هو المعنى المنطوق به في الآية وما هو المعنى المفهوم من الآية؟ أن هذه الآية تدل على تدل يعني المنطق منطق يدل على تحريم أكل اليتامى. أكل اليتامى زيد قول يا ياسين. دلت الآية بمنطوقها على أن كل مال يتامى ظلما محرم. نعم. وبمفهومها دل يعني على أن إحراقه من باب أولى. من أولى. إذن ودلت بمفهومها على إحراق محرم. نعم على تحريم إحراق مال يتيم. واضح. نعم. هذا مثال من القرآن، مثال مفهوم مثال لحن الخطاب اللي هو مفهوم موافق المساوي من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا زيد فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. من ابتاع بمعنى اشترى، ابتاع من اشترى. من ابتاع عبدا أي اشترى عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. إذا منطوق الحديث واضح يا كثير. من اشترى عبدا فمال ذلك العبد للبائع لا للمشتري. إلى العبد كان عنده شي مال كي ياخذه البائع سيده الأول. إذا من اشترى عبدا فمال ذلك العبد يكون للبائع أي للمالك الأول إلا أن يشترط المبتاع. يقول لك غنشري من عندك ولكن بشرط ناخذ هو المال دياله إلا أن يشترط المبتاع المشتري. مفهوم يا كثير. إذن فدل الحديث بمنطوقه على أن مال العبد للبائع في الأصل إلا إذا اشترط المشتري ذلك. ودل الحديث بمفهومه على أن مال الأمة كذلك، على أن مال الأمة كذلك إنما هو لبائعها إلا أن يشترطه المبتاع. يا سيدي، لأن المنطوق به المصرح به في الحديث العبد، فيفهم منه أن الأمة أيضا مثل العبد. لماذا؟ لأنهما معا رقيقان بجميع الرق في كل، فالعبد رقيق والأمة رقيقة، فالرق كما هو موجود في العبد موجود في إذا شيء، فيفهم منه أن الرقيق أولى. ولكن الأمة التي يؤخذ حكمها باب المساواة، إذا فالمعنى المسكوت عنه اللي هو أن الأمة مثل العبد أي أن مالها لسيدها، هذا المعنى المسكوت عنه أولى من المنطوق أو مساوين مساوي له. علاش؟ لأن الرقة، لأن العلة هي الرق، والرق موجود في العبد وموجود أيضا في الأمة مماثلا له. إذن فيفهم منه أن الأمة مثل العبد مساوية له في الحكم. واضح كلام. إذن فنقول دل الحديث بمنطوقه على أن مال العبد لسيده الأول إلا إذا اشترط المبتاع، ودل بمفهومه أي بلحن الخطاب بالمفهوم المساوي على أن مال الأمة كذلك، يفهم منه على أن مال الأمة كذلك لسيدها الأول إلا أن يشترط المبتاع. واضح الكلام. إذن هذا ما تعلق بمفهوم الموافقة. ثم ختم المصنف بمسألة. إذن لاحظوا الآن شنو قرينا الآن، عودوا خلاصة ما قرأنا، تعريف مفهوم الموافقة، وأسماء مفهوم الموافقة، وتقسيمه إلى قسمين إلى أولى ومساوي، وأمثلة كل واحد من القسمين من الكتاب والسنة. ختم المصنف رحمه الله بمسألة وهي دلالة هذا المعنى المفهوم على الحكم اختلف فيها. بمعنى لاحظوا مثلا ناخذ مثال من الأمثلة وانه واحد يحب يشبغ يوضح المسألة وإلا تفصيلها سأرجئه إلى الحصة الآتية غير إشارة. قول الله تعالى فلا تقل لهما أف، إذا لاحظوا الآية هذه تدل على تحريم الضرب فلا تقل لهما أف، هذه الآية تدل على تحريم الضرب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى، هذه الآية تدل على تحريم إحراق مال اليتيم. مفهوم؟ متفقين معايا؟ هالدلالة دلالة فلا تقل لهما أف على الضرب، على تحريم الضرب. هل هي هذه الدلالة التي استفدناها، هذا المعنى الذي استفدناه، هل هو مأخوذ من المفهوم فتكون دلالته لفظية، أو هو مأخوذ من القياس الجلي، أو دلالته مجازية من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم، أو من باب النقل؟ خلاف في ذلك، أربعة أقوال في المسألة. لاحظوا العلماء اتفقوا، اتفق العلماء على أن الضرب محرم، ما كاينش اللي قرر المنهي عنه هو التأفيف والضرب ما فيه بس. إذن فلا تقل لهما أف دلت الآية على تحريم الضرب، هذا أمر متفق عليه. ولكن فين اختلفوا العلماء؟ أحسنت، كيفية أخذ الحكم. احنا دابا متفقين على أن الآية تدل على تحريم الضرب، ولكن واش دلت الآية على تحريم الضرب بالقياس كما قال الشافعي؟ الشافعي كيقول لك سيدي هذه الآية تدل على تحريم الضرب ولكن بالقياس الجلي. كيفاش كيدير هو باش يقرر المسألة؟ لاحظ هو كيقول تحريم الضرب بحالنا، ولكن كيفاش يدير يقرر المسألة؟ واش كيقول دل اللفظ بمفهومه؟ لا، احنا كنقولوا دل اللفظ اذا فبناء على ما قررناه. اذا فدلاله فلا تقل لهما افعل تحريم الضرب دلاله لفظيه فهمت من اللفظ، اذا خديناها بدلاله المفهوم وهي دلاله لفظيه اخذت باللفظ، معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق، واضح؟ اذا دلاله لفظيه. الشافعي كيقول لك لا، هذا الحكم ما خليناش بالدلالة اللفظية اللي هي مفهوم الموافقة، خلينا باش بالقياس الجلي. كيف ذلك؟ قال وبيان ذلك أن الله تعالى نهانا عن التحريم، نهانا عن التأفيف نهي تحريم لأجل علة وهي الإيذاء. قال فألحقنا الضرب بالتأفيف بجامع الإيذاء في كل في الحكم الذي هو تحريم. إذا لاحظ هو الحكم الذي هو التحريم باش خذاه؟ أخذه بالقياس. إذا فكأنه أتى بأركان القياس الأربعة، فقال لك عندنا أصل مقيس عليه وهو التأفيف لأنه دل عليه النص فلا تقل لهما أف، وهذا الأصل المقيس عليه حكمه التحريم، والعلة علة الحكم. لماذا كان التأفيف محرما؟ علاش التأفيف كان منهي عنه محرم؟ علاش؟ لأجل الإيذاء. فقال لك يقاس الفرع الذي هو الضرب على الأصل المقيس عليه الثابت بالنص وهو التأفيف في الحكم الذي هو التحريم بجامع الإيذاء في كل. بل هذا القياس كيسميه الإمام الشافعي قياس جلي. علاش يسمى بالقياس الجلي؟ لأن وجود العلة في الضرب أكثر من وجودها في التأفيف، وإذا كانت العلة موجودة في الفرع أكثر من وجودها في الأصل تقدر إلى ولك تسمى بالقياس. إذن القياس الجلي هو أن توجد العلة بتمامها في الفرع، بل وجودها في الفرع أكثر من وجودها في الأصل. إذن فمن المسألة يكسب؟ إذن اللي بغينا نقوله هذا غير إشارة بالسمو. إذن تحريم الضرب هذا أمر متفق عليه، ولكن ما هي الدلالة؟ تحريم إحراق مال اليتيم متفق عليه، ولكن بأي دلالة أخرى؟ هل بدلالة اللفظ أو بدلالة القياس؟ ثم إذا قلنا بدلالة اللفظ بأي وجه؟ هل بدلالة المفهوم مفهوم الموافقة أو بدلالة المجاز؟ بعضهم قال لك سيدي فلا تقل لهما أفين، هذا اللفظ فلا تقل لهما أف يدل على تحريم الضرب، هذا اللفظ ومشي بالمفهوم، لا يدل اللفظ بالمنطوق على تحريم الضرب. قال لك غير كلام عنا فيه مجاز. كيفاش مجاز؟ قال لك سيدي من باب إطلاق الأخص وإرادتي، فقلت أطلق الأخص الذي هو التأفيف وأريد الأعم وهو كل ما يحصل به الإيذاء، أطلق الأخص ومعروف من علاقات المجاز المرسل إطلاق الأخص وإرادة قال لك أطلق الأخص وأريد به التأفيف وأريد الأعم وهو كل ما يحصل به الإيذاء. إذا عندنا شيء عام به هو الإيذاء، الإيذاء هذا عام، الإيذاء يدخل فيه التأفيف ويدخل فيه الضرب ويدخل فيه السب والشتم واللعن، كل شيء يدخل فيه عموم الإيذاء. إذا التأفيف هذا نوع من الإيذاء. إذا فقال وسيدي الآية فلا تخلو مؤف دلت بمنطوقها على تحريم الضرب، كيف ذلك؟ قال لك غير دلالة مجازية من باب إطلاق الأخص وهو التأفيف وإرادة إرادة الأعم وهو الإيذاء، والإيذاء يدخل فيه الضرب. وش شفتوا كلام؟ إذا خلاصة الكلام ما أردت الإشارة إليه هو أن دلالة الحكم دلالة اللفظ على الحكم دلالة اللفظ على الحكم اختلف فيها، فقيل هي من باب المفهوم، وقيل قياسية، وقيل مجازية، وقيل نقل اللفظ إليها عرفا من باب النقل. وسيأتي إيضاح هذه الأقوال الأربعة إن شاء الله تعالى في الحصة الآتية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في شيء إشكال في الشيء اللي قلنا؟ خليوا الأمر الأخير اللي يتعلق بالدلالة نبسطوه إن شاء الله فيما يأتي.